اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل إماما عاش في العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير أبي المظفر بن هبيرة الحنبلي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى المسألة 67 بعد 100 والألف، وهي في باب الربا. قال رحمه الله تعالى: واتفقوا على أنه يحرم على المسلمين الربا في دار الحرب كما يحرم عليهم الربا في دار الإسلام، لا فرق بينهما في التحريم إلا أبا حنيفة، فإنه قال بالفرق بين الدارين في التحريم، وقال يحل للمسلم ذلك مدة كونه في دار الحرب خاصة. فهنا قال اتفقوا إلا أبا حنيفة، يعني مذهب الشافعي ومالك وأحمد أن الربا في دار الحرب حرام على المسلمين كالربا في دار الإسلام لعموم أدلة تحريم الربا، ولكن خالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله. في الحقيقة هو أيضا رواية عن الإمام أحمد، ليس فقط قول أبي حنيفة، بل هي رواية عن الإمام أحمد أيضا أنه يجوز الربا في دار الحرب. وهذه الرواية يعني نقل الإمام ابن مفلح رحمه الله، وهو يعني كما قال ابن القيم هو أعرف أصحاب ابن تيمية بأقواله وآخر أقواله، وكان أصحاب ابن تيمية يعني يرجعون إلى ابن مفلح لمعرفة آخر يعني ما قاله شيخ الإسلام في المسألة. فابن مفلح قال يعني آخر قولي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جواز الربا في دار الحرب، جواز الربا في دار الحرب يعني للمسلمين. ودار الحرب يعني في أقوال الفقهاء السابقين لا فرق بينه وبين دار الكفر، يعني دار الكفر هي دار الحرب، ما في عندهم دار ثالثة، يعني دار إسلام ودار كفر، وهي دار الكفر تسمى دار حرب، يعني ليس بالضرورة أن دار الحرب يكون فيها حروب بين المسلمين وأعدائهم. حتى يعني أن الرواية عن أحمد التي فيها جواز الربا في دار الحرب يعني قال حتى لو دخلها المسلم بأمان، يعني حتى لو المسلم دخلها بأمان فيجوز له الربا فيها. نعم. وحجتهم في ذلك حديث مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا في دار الحرب، قال لا ربا في دار الحرب. وكذلك أيضا الأحاديث التي فيها يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ربا أضعه ربا العباس، أن العباس يعني كان مسلما وبقي في مكة ورخص له يعني في التعامل بالربا إلى أن يعني إلى حجة الوداع، يعني فوضع النبي عليه الصلاة والسلام ربا العباس، لكن القصد أن العباس بعد يعني بقي في مكة مسلما وتعامل بالربا يعني من غير إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، يعني مما احتجوا به. لم يفرقوا بينهما. نعم. قال واختلفوا فيما ليس بكيل ولا موزون، لعلها بما ليس بمكيل ولا موزون، مثل الثياب والحيوان ونحو ذلك من الأشياء المعدودة، هل يجوز بيع بعضه ببعض نساء، يعني نسيئة، يعني بأجل النساء أو النسيئة اللي هو البيع بأجل، يعني مثلا يعطي ثوبا ويأخذ ثوبا بدله بعد أسبوع أو بعد شهر، أو حيوانا يعطي مثلا بعيرا ويأخذ بعيرين بعد شهر أو أسبوع أو كذا. فقال أبو حنيفة رحمه الله: يحرم النساء في الجنس بانفراده. فعلى هذا المذهب لا عنده لا بأس ببيع البقرة بشاتين نساء لاختلاف الجنسين، ولا يجوز عنده بقرة ببقرتين نساء. واضح؟ فيقول الذي ليس مكيلا ولا موزونا مثل الأشياء المعدودة كالثياب والحيوان ونحوه، فتباع بالعدد، يعني ثوب أو ثوبين أو بقرة أو بقرتين. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله قال لو نفس الجنس، يعني سيبادل بقرة ببقرة ببقرتين مثلا، فلا يجوز فيها التأجيل، يعني لابد أن يكون هناك تقابض. إذا بادل بقرة ببقرتين أو بقرة ببقرة لابد أن يكون في نفس المجلس، ليس أحد العوضين مؤجلا. لكن لو بجنس آخر، يعني مثلا سيبادل بقر بغنم، فيقول مثلا بقرة بشاتين ويعطي البقرة الآن ويأخذ شاتين بعد أسبوع أو بعد شهر، فالإمام أبو حنيفة يرى جواز ذلك. وقال مالك: الجنس الواحد مع تساويه في الصفة يحرم فيه النساء إن كان متفاضلا، فأما إن تفاضل الجنس الواحد في نفسه، مثل أن تكون البقرة لبونا أو الفرس جوادا أو الجمل نجيبا، فأسلم في عدة من جنسه مما لا يماثله في الصفة ولا يقاربه في الجودة فجائز كالجنسين. فأما في الجنسين فلا يحرم فيه النساء بحال وإن كان متفاضلا. يعني يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى، يقول في مسألة مبادلة بقرة ببقر أو فرس بأفراس، فيجيز ذلك إذا كان هناك تفاوت في الصفات. فيقول مثلا بقرة لبون يعني كثيرة اللبن، أو فرس جواد يعني متميز في سرعة سيره، وفرس يعني مدرب على السباق والسرعة، فيبادل مثلا البقرة اللبون ببقرتين أو ثلاث بقرات مما ليست فيه تلك الصفة، أو يبادل مثلا فرسا جوادا بأفراس ليست فيها هذه الصفة، أو جملا نجيبا بجمال ليست فيها هذه الصفة، فيجيز ذلك حتى لو أسلمه، يعني أن يعطي الثمن ويأخذ المقابل بعد شهر أو بعد أسبوع، يعني فيه أجل يعني ونسيء، فيجيز ذلك. نجيب هو جمل جميل يعني. الجمل يعني المتميز يعني، نعم. في نعم. فأما في الجنسين فلا يحرم فيه النساء بحال. يقول أما لو بادل مثلا بقر بغنم أو إبل بخيل، فهذا يقول لا مانع، يعني مباح ويسمح فيه بالنسيئة، لا مانع أن يبادل مثلا فرسا بعشرة جمال أو شياه بعد شهر أو بعد شهرين، لا مانع في ذلك إذا اختلفت الأجناس. لكن إذا اتحدت الأجناس فهنا ينظر، إذا كانت الصفات متحدة كذلك إذا ممنوع النسيئة، أما إذا كانت الصفات غير متحدة فمسموح بالتفاضل والنسيئة يعني. وقال الشافعي: لا يحرم فيه النساء بحال. إمام الشافعي قال المعدودات هذه مثل حيوان بحيوان وثوب بثياب لا يحرم فيها النسيئة، سواء من نفس الجنس أو من غيره. وعن أحمد ثلاث روايات: إحداها يجوز التفاضل والنساء في ذلك كله على الإطلاق. الرواية الأولى عن أحمد أن مبادلة ثوب بثياب أو جمل بجمال أو فرس بأفراس، كل ذلك جائز، يجوز فيه التفاضل، يعني يعطي مثلا بقرة ويأخذ بقرتين أو فرسا ويأخذ فرسين أو ثلاثة، التفاضل جائز. والنسيئة جائزة كذلك، النسيئة جائزة، يعني أن يعطي مثلا بقرة الآن ويأخذ ثلاث بقرات بعد أسبوع أو بعد شهر، فالنسيئة جائزة والتفاضل جائز. والرواية الأخرى إن كانت من جنس لم يجوز بيع بعضها ببعض النساء، وإن كانت من جنسين كثياب بحيوان جاز النساء كمذهب أبي حنيفة. يقول إذا كانت من جنس واحد لا يجوز بيع بعضها ببعض نسيئة، يعني مع التأجيل، وإذا كانت من جنسين جاهزة. والثالثة أن العروض بانفرادها يحرم النساء على الإطلاق سواء اتفقت أجناسها أو اختلفت. العروض اللي هي البضائع، يعني كما نقول عروض التجارة اللي هي البضائع التي يعني يتجر فيها وتباع وتشترى، اللي هي مقابل النقود، يعني في نقود وعروض، فالعروض يعني كثياب وحيوان ونحو ذلك. فقال يحرم النساء على الإطلاق سواء اتفقت أجناسها أو اختلفت، يعني كأنها إيه، الرواية الثالثة عكس الأولى، يعني الرواية الأولى يجوز على الإطلاق والثالثة يحرم على الإطلاق، والثانية اللي هي فيها التفصيل. الرواية الثالثة هذه قال وهي التي اختارها الخراقي، فعلى هذه الرواية لا يجوز بيع بعير ببعيرين نساء ولا بقرة بشاتين نساء ولا ثوب بثوبين نساء، ويجوز يدا بيد، ويجوز يدا بيد. لكن معناها هو الرواية الثالثة حرم النسيئة لكن لم يحرم التفاضل، لم يحرم التفاضل، يعني في فرق برضو بين، يعني الرواية الأولى أجاز التفاضل والنسيئة، الرواية الثالثة حرم النسيئة، لكن فهي عكس الأولى في تحريم النسيئة، ولكن هي مثل الأولى في إجازة التفاضل. قال واتفقوا على أنه ليس بين السيد وبين عبده ربا. هنا مسألة، يقول واتفقوا أي الأئمة الأربعة على أنه ليس بين السيد وبين عبده ربا. لماذا؟ لأن العبد وما ملك ملك لسيده، فالآن السيد عندما يتعامل بالربا مع عبده فكأنه يشتري بعض ماله ببعض ماله، فسيكون اسمه ربا ولكنه في الحقيقة ليس بربا، يعني واضح؟ يعني لو العبد يقرض سيده مثلا يعطيه ألفا ويأخذ ألفين، أو السيد يقرض عبده، فليس بين السيد وعبده ربا، يعني الربا مسموح بينهما لأن العبد وما ملك هو ملك لسيده، فكأنه يعني أقرض نفسه واقترض من نفسه يعني. قال واتفقوا على أن الربا لا يجري في الماء، يعني الموضوع ليس بين السيد وبين عبده ربا لها تطبيق معاصر في قضية اللي هي الفور او ان كي، هذه الأموال التي تكون مدخرة للإنسان، فلها تطبيق معاصر هنا. يعني هو فكرة جواز الربا بين السيد وعبده أن الإنسان هو يقترض من نفسه ويسدد لنفسه، يعني فليس بين الإنسان وبين نفسه ربا، فالذي يحصل في موضوع الأموال التي تكون محفوظة للإنسان، هي مدخرات يعني محفوظة للإنسان عند الدولة لأجل أن يأخذها عند التقاعد أو كذا، فيسمح له أن يقترض من مال نفسه اللي هو المحفوظ هذا عند الدولة، ممكن هو يقترض منه ويرده بفائدة، فهو يقترض من نفسه، يعني هو يقترض من مالي نفسه، المال الذي سيقترضه هو في الحقيقة مالكه، بس هو محجوز لا يسمح له باستلامه إلا بعد سنوات معينة، لكن يسمحون له أن يقترض منه بنسبة معينة، يعني شيئا يسيرا منه يقترضه ويرده لنفس الصندوق هذا بفائدة، فالفائدة التي يدفعها هي لنفسه، ما يأخذ أحد غيره. فلذلك يعني الفقهاء المعاصرون يبيحون ذلك، يقولون أنك حتى لو سموه ربا بس في الحقيقة أنت تقترض من نفسك وترد لنفسك بزيادة، فليس هناك طرف يعني ثالث مقرض هو الذي سيأخذ هذه الزيادة. فهذا يشبه مسألة إيه الربا بين السيد وعبده، يعني نفس التعليل الموجود فيها هو موجود في هذه الصورة. يقدر يسحب بالشروط يعني. قبل ممكن لو لو سحب نهائيا بيكون في خسارة. عليه فوائد. تروح عليه نعم خسارة، لكن إذا أراد إن هو يعني يبقى محفوظا فممكن يقترض ويرد. نعم. نعم. هذا شيء وارد. إذا أخذت يعني قبل الوقت. أيوة نعم نعم صحيح. المسألة التي بعدها قال واتفقوا على أن الربا لا يجري في الماء وأن التفاضل جائز فيه، يعني لو يبادل ماء بماء ومع التفاضل يعطي جالون ويأخذ جالونين، إلا في إحدى الروايتين عن مالك أن الربا يجري فيه لأنه مكيل عنده، عنده أن الماء مكيل والربا يجري في المكيلات، ووافقه على ذلك محمد بن الحسن وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي. قال واختلفوا هل يجوز بيع الحنطة بالدقيق والحنطة بالسويق والسويق بالدقيق. طيب السويق اللي هو الدقيق المقلي في السمن، دقيق يقلى في السمن يعني يحمس بالسمن، يسخن السمن ويضع فيه الدقيق يعني، فهو يعني يعتبر السويق هو نوع من الدقيق يعني، لكنه دقيق محمص بالسمن ليكون أكثر يعني حفظا له ويؤكل يعني، يأخذونه في السفر يأكلونه. فهل يجوز بيع الحنطة لحبوب القمح، حبوب القمح يعني الكاملة غير المطحونة، يبيعها بدقيق اللي هو قمح مطحون، يعني يبيع قمح حبا كاملا يابسا يبيعه بقمح مطحون اللي هو الدقيق، أو يبيع حنطة يعني حبوب قمح يبيعها بسويق، أو يبيع سويق بدقيق، الدقيق اللي هو محموس في السمن ودقيق يعني ليس كذلك. فقال أبو حنيفة والشافعي في المشهور عنه لا يجوز بحاله. وعن مالك روايتان إحداهما يجوز ذلك إذا كان بالوزن ولا يجوز إذا كان بالكيل، لو حيبادلهم بالوزن يجوز وبالكيل لا يجوز، والأخرى المنع من ذلك، يعني لو هيبيع كيلو بكيلو مثلا حنطة بدقيق أو بسويق يجوز، لكن يبيع صاع بصاع لا يجوز. وقال عبد الوهاب في الإشراف يعني في كتاب الإشراف اختلف أصحابنا في قول مالك، القاضي عبد الوهاب المالكي من أئمة المالكية، قال اختلف أصحابنا في قول مالك في هذه المسألة، فمنهم من يقول المسألة على روايتين إحداهما الجواز وزنا والأخرى المنع، ومنهم من يقول إنما هي على اختلاف حالين، إن كان كيلا بكيل فلا يجوز وإن كان وزنا بوزن جاز. قال وعن أحمد روايتان إحداهما كمذهب مالك في الجواز وزنا والأخرى لا يجوز وهي المشهورة. قال ثم اختلف مجيزاه في إحدى الروايتين عن كل واحد منهما في كيفية جوازه، فقال مالك يجوز متساويا ومتفاضلا، ووافقه على ذلك صاحب أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد، وقال أحمد لا يجوز إلا متساويا ولا يجوز متفاضلا. يعني الرواية مجيزاه اللي هم أحمد ومالك الذين عنهم يعني جواز بيع الحنطة بالدقيق والحنطة بالسويق والسويق بالدقيق. فالإمام أحمد يقول لا يجوز إلا متساويا، لابد من التساوي في الوزن. والإمام مالك رحمه الله يعني قال يجوز يباع وزنا وليس كيلا، ولكن يجوز التساوي والتفاضل، يعني ممكن يبيع كيلو من هذا النوع باثنين كيلو من هذا النوع مثلا. ووافقه صاحب أبي حنيفة رحمه الله. يعني هو يعني سبب النزاع هنا هل يعتبر هذا حنطة بحنطة فيأخذ أحكام يعني الحنطة أو البر، البر اسم آخر للحنطة، فهو من الأصناف الربوية، فهل يعتبر يعني الحنطة مع دقيق يعني القمح مع دقيق القمح هل يعتبران نفس الصنف أو يعتبران يعني صنف مع صنف آخر؟ فهذا هو. قال واتفقوا على أن الربا المحرم يجري في غير الأعيان الستة المنصوص عليها، وأنه متعد إلى كل ملحق بشيء منها. طبعا الاتفاق هنا هو اتفاق الأئمة الأربعة، وإلا فإن الظاهرية يقولون الربا لا يكون إلا في الأصناف الستة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأئمة الأربعة فيقولون الأصناف الستة التي ورد ذكرها في الحديث يقاس عليها ما وجدت فيه العلة، لكن حصل خلاف بينهم ما هي علة الربا، يعني الذهب والفضة هل العلة فيهما هي الوزن أو العلة فيهما الثمنية، هل الثمن هل الذهب والفضة العلة فيها أنها أثمان أو العلة فيها أنها موزونات؟ وبقية الأصناف الأربعة اللي هي البر والشعير والتمر والملح هل العلة فيها أنها مكيلات أو العلة فيها أنها مطعومات مثلا، وهكذا، أو أنها أقوات أنها قوت للناس يعني طعام ضروري. فقال ثم اختلفوا في العلة، فقال أبو حنيفة وأحمد العلة في الذهب والفضة الوزن والجنس. إذن أبو حنيفة وأحمد قال العلة في الذهب والفضة الوزن والجنس، فكل ما جمعه الوزن والجنس فالتحريم ثابت فيه إذا باعه متفاضلا كالذهب والفضة، ثم يتعدى منهما إلى الحديد والنحاس والرصاص وما أشبهه. يعني حديد بحديد، يعني هنا هذا معنى الجنس، يعني إذا اتحد الجنس كحديد بحديد وكان موزونا فيجري فيه الربا. إذا باع نحاسا بنحاس فيجري فيه الربا فيمنع فيه التفاضل ويمنع فيه النسيئة، أما إذا بدل بجنس آخر فيباح التفاضل ولا يباح النسيئة. يعني إذا بدل حديدا بنحاس مثلا فهنا الجنس غير متحد فيحرم النسيئة فقط ولكن لا يحرم التفاضل، يعني ممكن يبيع طن حديد بطنين نحاس مثلا لا مانع من ذلك، لكن بشرط أن يكون يدا بيد، يعني مثل طريقة بيع ذهب بفضة يمنع النسيئة ولكن لا يمنع التفاضل، ممكن يعطي جرام ذهب ويأخذ 10 جرامات فضة أو 20 جراما فضة، لكن لابد أن يكون يدا بيد. وقال مالك والشافعي العلة في الذهب والفضة الثمانية، فلا يجري الربا عندهما في الحديد والنحاس والرصاص وما أشبهه. فقالوا العلة في الذهب والفضة الثمانية، تلاحظون هنا عندنا فريق علل الذهب والفضة بالوزن والجنس اللي هم أبو حنيفة وأحمد، وأما مالك الشافعي فعللوا في الذهب والفضة بالثمانية أنها أثمان وبناء على ذلك الفقهاء المعاصرون قاسوا على الذهب والفضة، قاسوا عليها الدولارات والريالات، وقالوا يجري فيها الربا لعلة الأثمان، مع أن الفقهاء الأولون يعني اللي عللوا يعني لم يتفقوا على التعليل بالثمانية، ومن علل بالثمانية قالوا إنها علة قاصرة يعني لا يقاس عليها غيرها بناء على ما كان في زمانهم، يعني لا يوجد معدن آخر أو صنف آخر يستعمل أثمانا. لكن جاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه علل بالثمانية وقال يعني لو أجاز الناس الجلود بينهم أجريت فيها الربا. سبحان الله، اللي هو عنده افتراض يعني شيء للمستقبل. الإمام مالك قال لو فرض يعني أن الناس استعملوا الجلود نقودا بينهم بدل الذهب والفضة لجرى فيها الربا. فهذا يعني إيه؟ يعني استند إليه المعاصرون، قالوا الصحيح يعني الفقهاء السابقون أكثرهم قال أن علة الثمانية علة قاصرة لا تتعدى الذهب والفضة إلى غيرهما، يعني باعتبار واقع زمانهم يعني. لكن الإمام مالك رحمه الله كان يعني لديه بصيرة ونظر إلى المستقبل، فتوقع يعني أنه قد يأتي زمان ويستعملون أشياء أخرى، وبيّن أن العلة الثمانية ستسري على الأشياء الأخرى. فقال فلا يجري الربا عندهما في الحديد والنحاس والرصاص وما أشبهها، على قول مالك الشافعي الوزن ليس علة من علل الربا، فبالتالي الحديد والنحاس هذه موزونات، لكن الوزن ليس علة في الربا، فبالتالي يجوز بيع حديد بحديد مع التفاضل والنسيئة وكذا، لا يجري فيه الربا. واضح؟ وقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر الروايات عنه، وهي اختيار الخراقي وشيوخ أصحابه، العلة في الأعيان الأربعة الباقية زيادة كيل في جنس المكيلات، فكل ما جمعه الجنس والكيل فالتحريم فيه ثابت إذا بيع متفاضلا، كالحنطة والشعير والنورة والجص والأشنان وما أشبهه. يعني العلة هنا هي الإيه؟ الكيل واتحاد الجنس، يعني اتحاد الجنس وكونه مكيلا، يعني أي صنف مكيل إذا بيع بجنسه فيحرم فيه التفاضل والنسيئة. طيب قال كالحنطة والشعير، ثم قال والنورة، النورة اللي هو الجير، يعني تعرف الجير تسمونه هكذا، سبحان الله. نعم، تعرفون الجير؟ نعم، يسمى نورة، وإذا هي مادة تستعمل أحيانا في الطلاء وفي البناء، وكانوا يستعملونها أيضا في إزالة الشعر، يعني هي إذا وضع عليها الماء يصير لها بخار والصوت كأنك تضع الماء على نار كذا، يعني كانوا مش يعني تحدث صوت. والجص نعم الجبس اللي هو يسمى الآن الجبس، تعرفون الجبس اللي هو يستعمل في يصنعون به حلية كذا للأسقف وللجدران. والأشنان، الأشنان اللي هو الصابون، نوع من الصابون، مادة يعني تشبه الصابون كأنه لكنه زي البودرة كذا أو مبشور، يباع بالكيل، في مادة تستعمل في التنظيف، يعني لها رغوة كانوا يستعملوا، كأنه تشبه الصابون، كأنه صابون بودر كذا بودرة يعني، وما أشبهه. فهذه أشياء يعني تلاحظون أشياء غير مطعومة، يعني النورة والدسة هذه أشياء لا تؤكل، يعني والأسنان والصابون هذه أشياء لا تؤكل ولكنها تباع بالكيل، فيجري فيها الربا. يعني إذا باع صاعا من أسنان لا يجوز أن يبيع صاعا من أسنان بصاعين من الأسنان، ولا أن يبيع صاع أسنان مثلا بصاع أو صاعين بعد أسبوع أو شهر أو كذا. وعن أحمد رواية أخرى في علة الأعيان الأربعة أنها مأكول مكيل، العلة أنها مأكولة ومكيلة أو مأكول موزون، فعلى هذه الرواية لا ربا فيما يؤكل وليس بمكيل ولا موزون، مثل الرمان والسفرجل والبطيخ والخيار، فهذه أشياء مأكولة مطعومة ولكنها لا تكال ولا تزن، تباع بالحبة يعني بالواحدة بالعدد. طبعا الآن ممكن هذه الأشياء يختلفوا فيها العرف، يعني الآن بيبيعوا البطيخ بالوزن ويبيعون الرمان بالوزن، لكن وفي زمنهم يعني كانت تباع بالعدد يعني ليس بالوزن. ولا في غير المأكول مما يكال ويوزن كالنورة والجص والأشنان، والجص والأشنان، يعني إذا ما كان مكيلا أو موزونا لكنه غير مأكول لا يجري فيه الربا، وما كان مأكولا لكنه لا يكال ولا يوزن فلا يجري فيه الربا. فإذا على هذه الرواية نعلة الأصناف الأربعة اللي غير الذهب والفضة أنها مأكولة مكيلة أو موزونة. وعنه رواية ثالثة في علة الأعيان الأربعة أنه مأكول جنس، فعلى هذه الرواية يحرم ما كان مأكولا خاصة ويدخل في التحريم سائر المأكولات ويخرج منه ما ليس بمأكول. يعني في رواية عن أحمد أنه مأكول واتحد جنسه، فكل يعني مأكول يباع بجنسه فيجري فيه الربا، يعني بالطيخ بالطيخ مثلا يجري فيه الربا على هذه الرواية لأنه مأكول ويباع بنفس جنسه فيجري فيه الربا حتى لو لم يكن مكيلا أو موزونا. وقال مالك العلة في الأعيان الأربعة كونها مقتاتة وما يصلح للقوت من جنس مدخر فيدخل تحريم الربا في ذلك كله كالأقوات المدخرة. مالك يعني يقول العلة هي أنها مطعومة لكن أخص من الطعم، ليس فقط مطعومة بل أن هي أقوات، لأن المطعومات منها ما يؤكل تفكها ومنها ما هو قوت، يعني القوت يكون طعاما ضروريا يعني يتغذى عليه الناس يعني بشكل يومي وطعام أساسي، فإذا كان يعني مطعوما وهو قوت فيجري فيه الربا، أما ما ليس قوتا حتى لو كان مطعوما فلا ربا فيه، يجوز يعني فيه التفاضل والنسيء. طيب مثال الأقوات عند الإمام مالك قال يعني واللحوم والألبان والخلول والزيوت، يعني إذن اللحم واللبن والخل والزيت والعنب والزبيب والزيتون والعسل والسكر، فجعل هذه يعني أطعمة يعني أساسية عند الناس وتدخر يعني قابلة للادخار، قال جعلها قوتا وقابلة للادخار يعني. وقال الشافعي في الجديد إن العلة في الأعيان الأربعة أنها مطعوم جنس، أنها مطعومات بغض النظر عن كونها مكيلة أو موزونة أو لا، فعلى هذا يجري الربا عنده في الرمان والسفرجل والبيض ونحوه، فلا يجوز بيع سفرجلة بسفرجلتين ولا بيضة ببيضتين ولا رمانة برمانتين كالرواية الثالثة عن أحمد. وقال في القديم مطعومة مكيلة أو موزونة، فعلى هذا القول لا يجري الربا بمجرد الطعم في المطعومات، لابد أن تكون مطعومة ومكيلة أو موزونة، وهذه أيضا رواية عن أحمد كما مر، فهذا القول القديم للشافعي كهذه الرواية. فتلاحظون يعني وقع الخلاف الكبير بين الأئمة في هذا بسبب اجتهادهم في استنباط علة الربا. ما زال الحديث عن الربا يعني طويلا، فنقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.